بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة. تكلمنا في الحلقة السابقة عن مسألة تعظيم كتاب الله عز وجل، وتكلمنا عن آداب قراءة القرآن وضرورة التأدب مع كلام الله عز وجل، وذلك بكيفية العمل بأحكامه وتدبره عند القراءة، لأن هذه من أعظم النتائج التي يستثمرها المسلم حين يقرأ كلام الله عز وجل. ومن الآداب المترتبة في هذا الباب مع كلام الله عز وجل حين قراءة القرآن، أن المطلوب من المسلم حين يقرأ كلام الله عز وجل أن يحسن صوته بالقرآن ما استطاع، وذلك لأن تحسين الصوت بالقرآن أوقع في النفوس وأسمع في القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والتغني هنا يقصد به التحسين، وقد أجمع العلماء رحمهم الله عز وجل على استحباب تحسين الصوت بالقرآن. قيل لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت الرجل إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. ومن علامات تحسين الصوت أن يميل به نحو التحزين. قال الشافعي رحمه الله: يقرأه حدرا وتحزينا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وأذن هنا بمعنى استمع، وفيه بيان على أن الله تعالى يستمع لمن حسن صوته بالقرآن، لأنه يحب الصوت الحسن. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن فاستمع إليه، فلما جاءه قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني لقد أعطيت صوتا حسنا كصوت آل داود، لأن داود عليه الصلاة والسلام كان حسن الصوت، فإذا قرأ جاوبته الجبال والطير ورجعت معه، كما قال تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. ولا بأس للمرء من أجل خشوع قلبه وتجديد إيمانه أن يبحث عن رجل حسن الصوت فيستمع منه، أو أنه يطلب من امرئ حسن الصوت أن يقرأ له القرآن ليتعظ ويتدبر. فربما كان استماع المرء من غيره أوقع في نفسه من قراءته هو لنفسه، كما أنه لا بأس بأن يحسن المرء صوته بالقرآن ليتلذذ به السامع ويسر به، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم إن أخلص صاحبه النية، بل إن هذا يدعو إلى الاستماع لكلام الله عز وجل. ولذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، قال أبو موسى: لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا، أي لحسنته وزينته أحسن ما يكون. على أنه لا ينبغي المبالغة والتكلف عند القراءة بحجة التحسين، فمن يتكلف لإقامة أحكام التجويد ومخارج الحروف بحجة تحقيق التلاوة، فيصرف همته وجهده عن فهم المعنى لانشغاله بالتفكير في الأحكام فيخرج عن المقصود. فعلى قارئ القرآن أن تكون قراءته طبيعية دون تكلف، وعليه أن يبين الحروف والحركات دون التعمق والغلو والمبالغة، فإن المقصود الاتعاظ والتدبر والعمل الذي يكون من جملة أسبابه تحسين الصوت مع إقامة الأحكام، وليس انشغال الذهن بكيفية القراءة حتى يفقد القارئ والمستمع المقصود من التلاوة. كما ينبغي إخواني وأخواتي على المرء أن يتفقد قلبه عند قراءة القرآن، وإن أراد الله عز وجل به خيرا أرسل دموعه بالبكاء لما يمر به من الآيات والعبر والمواعظ العظيمة. وهذا دأب الصالحين الذين علموا منزلة القرآن ووقر في قلوبهم تعظيم كلام الله عز وجل، فخافوا مما فيه من الوعيد وأملوا خيرا لما فيه من الرحمة، واتعظوا بما ذكر فيه من الأخبار والعبر، فذرفت أعينهم خوفا ورجاء ورهبة ورغبة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه حينما كان بمكة أنه ابتنى مسجدا في فناء داره، وهو حوش الدار، وكان يصلي فيه، فيقرأ القرآن ويبكي، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يتعجبون منه وينظرون إليه. قالت عائشة: وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. قال شداد بن الهاد: سمعت نشيج عمر بن الخطاب وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح يقرأ من سورة يوسف يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال الحسن: كان عمر رضي الله عنه يمر بالآية في ورده فتخيفه فيبكي حتى يسقط ويلزم بيته اليوم واليومين حتى يعاد ويحسبونه مريضا. ومن تعظيم كلام الله عز وجل ألا ينزل به صاحبه الذي فتح الله عليه بحفظه وقراءته المنازل التي لا تليق به، فلا ينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن بصفة التلحين الذي يشبه تلحين الغناء، وهذا أمر مبتدع حادث، ولا شك أنه قد تكاثر في أزماننا هذا، فتجد بعض الناس الذين يقرؤون القرآن يتمايل ويأتي بصفة وكأنه على صفة المغنين، وهو يقرأ كلام الله عز وجل الذي كان يجب عليه أن يرفعه عن مشابهة هذه الأفعال الدنيئة. وهذا يخشى على من فعله من الفتنة في الدين، كمن وجد في هذه العصور من يتعلم قراءة كلام الله عز وجل وفق المقامات الغنائية ليعود يتمايل في قراءته ويرفع صوته ويخفضه كما يفعل المطربين، فإن هذا ولا شك من الفتنة العظيمة، ويخشى على صاحبها. ينزل كلام الله عز وجل إلى هذه المنزلة بحيث أنه يعلم على المقامات، مقامات الغناء، وللأسف الشديد كيف لأناس أنعم الله عز وجل عليهم بأعظم نعمة أن فتح قلوبهم لتعلم كلامه سبحانه وتعالى ينزلونه في هذه المنزلة. ولا يجوز لحامل القرآن أن يجعل كلام الله العظيم وسيلة لجلب الأموال كمن يقرأ في المآتم والمجالس ليعطى من الأموال نظير ذلك، كما أنه ليس من أدب حامل القرآن أن يباهي بقراءته قارئا آخر، فإن ذلك مما يخل بإخلاصه ويوقعه في الرياء المذموم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين أول من تسعر النار بهم: قارئ للقرآن ما قرأ إلا ليقال عنه قارئ. فليحذر المسلم من ذلك الوعيد الشديد. ومن حسن الأدب مع كلام الله حين يقرأ أن يحسن له الاستماع وأن ينصت له المستمع لينتفع به ويتدبر ما فيه من الحكم والمصالح. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلعله باستماعه ذلك أن يفتح الله له أبوابا من الرحمات فتتحقق له السعادة الأبدية. ومن تعظيم كلام الله عز وجل أيضا ألا يستدبره المسلم فيجعله خلف ظهره، أو أن يضع عليه كتابا أو شيئا من الأغراض، لأن الله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا كان الجماعة في مسجد وقرأوا القرآن فلا يجهر به بعضهم على بعض، وهذا من أعظم الآداب لئلا يؤذي بعضهم بعضا ويشوش عليه في قراءته. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقرآن وهو في قبة له، فكشف الستور وقال: ألا إن كلكم مناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة. هذا وإن من تمام الأدب مع كلام الله ألا يهجر فلا يقرأ. فينبغي على المسلم إدامة النظر في كتاب الله، فإنه مفتاح كل خير. قال الله تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كما أن على المسلم أن ينزه كتاب الله تعالى ولا يجعله من وسائل الزينة في البيوت أو السيارات، كمن يعلق بعض الآيات أو المصاحف الصغيرة على الجدران أو السيارات أو الأطفال الصغار، فهذا ليس من كمال الأدب ومناف لتقدير كلام الله عز وجل وتعظيمه. فالمقصود من القرآن العمل بما فيه من الأوامر واجتناب ما فيه من النواهي، والعمل به على وفق ما أراده الله وعمل به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وإن من الفضل العظيم الذي يفوته بعض المسلمين على نفسه أنه إذا حضر إلى المسجد انشغل بالأحاديث الجانبية الملهية مع غيره من المصلين، وترك قراءة كتاب الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين؟ بطحان هذا وادي في المدينة، وكوماوين المقصود ناقتين سمينتين. قالوا: كلنا يحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. فينبغي على المسلم إذا حضر إلى المسجد أن ينشغل بقراءة القرآن نظرا للأجر العظيم المترتب على قراءته. فمن الغبن العظيم والخسارة الكبيرة أن يجلس المسلم ينتظر الصلاة الوقت الطويل الذي يستطيع أن يجمع فيه الأجر الكبير ويفوته على نفسه. ومما ينبغي أن يتنبه له المسلم أنه تنتشر كثير من الكتب التي تذكر أنواعا من الفضائل لبعض سور القرآن دون أن يثبت بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب التنبه لذلك ومعرفة أنه ليس لكل سورة من القرآن فضل خاص إلا ما ثبت في بعض السور كسورة الفاتحة والبقرة، آل عمران، المعوذتين، والإخلاص، والكافرون، والملك، والكهف، فهذه ورد فيها فضل خاص. وأما السور الباقية ففيها فضل عام، أما فضل خاص مخصوص فهذا أمر يحتاج إلى دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونعني هنا ما يدعيه بعض الناس من إلحاقه نوعا من الفضائل ببعض السور، كمن قرأ سورة كذا قضي دينه، ومن قرأ سورة كذا وقي من فتنة القبر، ويصدرون بذلك كتبا خاصة ويوزعونها على المسلمين، وبعضهم نيته وقصده حسن ولكنه خالف الصحيح وخالف الصواب، ولذلك لا بد أن ينبه. وإن كان القرآن ولا شك كله خير وفي قراءته الأجر والغنيمة ودفع الضر عن المسلم، وأنه سبيل يعتصم به من الشيطان، ولكن لا يعني ذلك أن نخص بعض سور القرآن بفضل خاص دون غيره من السور إلا ما ثبت فيه الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا له ذاكرين، له شاكرين، أواهين منيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.